قال الغرر أي الغرور، وهو الخداع الذي هو مظنة عدم الرضا به عند تحققه، فيكون من باب أكل أموال الناس بالباطل. هو في الحقيقة التفسير اللي فوق هو يعني الأدق يعني الأحسن اللي هو موجود في المتن فوق، قال بيع الغرر هو كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا. هذا التعريف الأدق يعني بيع الغرر، لأن وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، وبيع الغرر هو إيه؟ كل بيع احتوى على جهالة أو تضمن إيه؟ مقامرة، أي بيع فيه مقامرة أو فيه جهالة، فهذا يدخل في الغرر. نعم؟ الجهالة هو طبعا كما سيشرح هنا مرات يكون المبيع مجهول الوزن، مجهول أو يكون البيع في جهالة في الأجل، زي يبيع مثلا حملا في بطن الناقة لا يدرى مثلا الحمل هذا حي أو ينزل حيا أو ميتا أو صحيحا أو مريضا أو كم وزنه أو كم، فهذا شيء بيع شيء مجهول يعني، يبيع حاجة ملفوفة مثلا في غلاف ليس عليها توصيف ولا رؤية، لا رؤية هي نفسها ولا رؤية مثلا مثال لها ونموذج لها ولا بحيث لا يعلم وزنها ولا يعلم حقيقتها. فأتينا إن شاء الله أمثلة عديدة لهذا النوع عندما يكون هناك جهالة في البيع أو مقامرة. المقامرة اللي هو الميسر يعني قمار، المخاطرة أو قمارة. نعم برضو المخاطرة هي بمعنى القمار والميسر يعني فيها مخاطرة، يمكن أن يخسر كل شيء ويضيع عليه ماله أو يربح أضعاف مضاعفة أو يخسر كل شيء. يعني كلمة الغرر والقمار أو الميسر، القمار بمعنى الميسر، الغرر والقمار أو الميسر، مرات هذه الألفاظ يعني إذا أتى الواحد منها يشمل الآخر، يعني إذا قيل الغرر فيكون الميسر أو القمار داخلا في معنى الغرر يعني، لكن إذا اجتمع افترق أو إذا افترق اجتمع، يعني لما يجي الغرر وحده فالقمار هو من الغرر، لكن إذا انفرد يعني هذا إذا انفرد، أما إذا اجتمع في لفظ واحد مرات يقول تجد في العبارة الواحدة في كلام بعض الفقهاء إذا كان فيه غرر أو قمار، غرر أو قمار، فإذا ذكر القمار على أنه مقابل للغرر ففرقوا بينهم أن القمار هو عندما يكون الإنسان مثلا يدفع مالا ثم إما أن تخسر ما دفع لا تأخذ شيئا أو تأخذ أضعافا مضاعفة، زي طريقة الميسر يعني زي يعملوا قرعة مثلا عشرة أشخاص كل واحد يدفع $1,000 ويعمل القرعة يدفع نصيبه ويأخذ الإيه 10,000 والباقي يخسر فيه، ويدفع 10 على أمل إنه إما يأخذ بدل يدفع 1,000 إما يأخذ بدلها 10,000 أو تروح منه الألف بدون أن يأخذ أي شيء. الغرر يكون عندما يعني هو سيأخذ مقابلا، بس المقابل قد يكون قليلا أقل بكثير مما دفع أو أضعاف ما دفع، بس هو لم يعد يعني لم يخسر كل شيء بالمرة يعني، زي يكون مثلا في 10 أشياء، واحدة ب500 وواحدة ب1000 وواحدة ب2000 وواحدة ب3000 وواحدة، فهو مثلا هم 10 كل واحد يدفع 1000 بعدين هياخذ إيه واحدة من هذه الأشياء، ممكن يطلع له ب500 فيكون خسر 500، ممكن يطلع له ب2000 فيكون كسر او كذا، فبيكون الغرض اللي هو الصوره اللي هي فيها انه لم يخسر يعني، هو عارف انه مش هيروح منه كل شيء لكن ممكن ياخذ اقل مما دفع او اضعاف ما دفع بطريقه فيها نوع من الجهاله يعني، كما سياتي توضيحه ان شاء الله من خلال الامثله اللي هي بيع الحصاد وبيع والمنابذة والملامسة، وسيأتي شرحه إن شاء الله.

وإما لمشقة التمييز، فهو بيشتري الجبة بيحشوها بمبلغ مثلا 10 دراهم ولا كذا، بغض النظر بقى عن إيه نوعية الحشو وثمن وقيمته. قال: وقد أفاض الشارع في المواضع التي يكون فيها. طيب كذلك يعني من التطبيقات المعاصرة للنوع الثاني هذا ما يتسامح الناس به عادة، اللي هي موضوع البوفيه المفتوح، المطاعم اللي هي مطاعم يوصلها البوفيهات المفتوحة هذه، اللي بيتقاضى يعني أجرة ثابتة وتدخل وعندك أصناف المأكولات كلها يأكل إيه يعني مقدار قدر ما يريد يعني، واضح؟ فممكن شخص مثلا سيد يسموه إيه؟ أنت كنت في هنا وأنت في الأصناف. نعم؟ قال لك نعم. فالآن مثلا الشخص مثلا يدفع 10 دولارات يدخل ياكل يعني، فممكن شخص دفع 10 دولارات وراح ركز على اللحوم اكل اشياء مثلا كان جائعا وكان كذا ولا شيء، فاكل اشياء مثلا تساوي 20 او تساوي 15، بس الثاني راح اكل سلطات واكل اشياء او اكل قليلا او كان شبعان. فواحد اكل يعني دفع 10 واكل ب 20، الثاني دفع 10 واكل ما قيمته 5 او قيمته كذا، لكن هم صاحب المطعم يعني هو راضي يعني، هو في النهاية بالحسبة الإجمالية هو بيدخل له في اليوم 100 شخص ويأكلون كل واحد في 10، وهو في النهاية يعني إيه ربحان يعني بغض النظر عنه، وهو متسامح يعني كل واحد زاد واحد نقص، ممكن نفس الشخص اللي زاد اليوم لما بيجي في اليوم اللي بعده بياكل أقل وبياكل، فهي مما تسامح الناس فيه إما لحقارته إما يعني لأن أصلا يعني في النهاية إذا زاد أو نقص هي أشياء يعني تافهة أو لصعوبة تمييزه يعني، مش ممكن يوقف رقيبا على كل شخص ويحسب له كم أكل وكم أكل، فبالتالي هذا مما هو مسموح به. يعني يوجد بعض الفقهاء المعاصرين شددوا في موضوع البوفيه المفتوح، يقول لا يجوز، لأن في توجد فتاوى يعني اللي يبحث منه في يوجد فتاوى بعض العلماء يقول لك هذا حرام لأنه في جهالة وبيدفع لازم الأكل تدفع 10 دولار لازم إيه يقول لك تاخد لابد مقابل يكون معلوما إما بالوزن ولا بالكيل ولا بالعرض ولا ما ينفعش تدفع 10 وتاخد مقابل غير محسوب ولا كده. فأعطيه هذا تشديد في غير موضعه يعني الصواب إن هذا يدخل في هذا النوع الثاني اللي هو مما يتسامح فيه، صحيح فيه غرض وفيه جهالة فيه كده، لكنه من النوع المسموح به من الغرض يعني اللي هو الغرض اليسير المعفو عنه لحقارته او للمشقه في التمييز، فده مستثنى. حصل في هنا في ولايه جورجيا بعد الاخوه المسلمين كان ميدان يذهب الى البوفيه مفتوح وكان ياكل يعني يصطاد اللحم فصاحب المطعم طرده فصارت قضيه في المحكمه وهو الذي يعني القاضي صار معاه يعني قال لصاحب المطعم انت كتبت هذا سبحان الله. هنا قصة أن رجلا في إحدى الولايات هنا في أمريكا يعني كان يدخل البوفيه المفتوح ويركز يعني على اللحوم والأشياء الغالية وكده، فلاحظه صاحب المطعم فطرده وصار يمنعه من الدخول، فرفع قضية على المطعم وربح القضية، الزبون يعني ربح القضية، القاضي قال لصاحب المطعم الكريم انت اعلنت يعني انه مسموح للانسان ان ياكل كما يريد لم يخالف الشرط الذي دخل عليه قبل. بس هو في الحقيقه يعني من جهه بغض النظر عن انه رابح البغيه او بس من الناحيه الاسلاميه يعني هناك شروط العرفيه يعني هو يعني برضه في الاسلام كده اللي بيسال هو الزبون هذا فنقول يعني ايضا من القواعد الشرعيه يعني المعروفه عرفا كالمشروط شرطا يعني مرات شروط تكون غير مكتوبه في العقود لكنها شروط متعارف عليها يعني الانسان اللي دخل يعني يراعي ايضا ان يوجد غيرها ايضا يستعملوا نفس المكان وصاحب المطعم يعني انما سمح بذلك وتقاضى مثلا هذه الاجره مقابل من المتعارف عليه ياخذ في حدود هذه القيمه. فاذا اللي بيسال يعني الشخص انه هل يجوز له انه يعني يخرج في الاستعمال او كذا بالطريقه فنقول يعني انه كانه عليه شرط وان لم يكن مكتوبا

يجزها اولا ثم يبيعها بالوزن او بالكيلو. قال ومنه بيع السمن في اللبن، بيع السمن في اللبن يعني في كميه من اللبن ويقول له ابيعك ايه السمن الذي يخرج من هذه الكميه من اللبن هو لك مثلا بعشره دراهم، فهو معه كميه لبن واللبن هذا حتى يخرج منه السمن فينفصل الماء وينفصل كذا ويتصفى لما يخرج منه السمن، فممكن من كميه اللبن هذه تخرج سمنا قليلا او سمنا كثيرا، فلا بد ان يستخلص السمن اولا ثم يبيع السمن يعني وزنا او. قال ومنه بيع حبل الحبله، ففي الصحيحين الحبل هو الحمل يعني، ففي الصحيحين كان اهل الجاهليه يتبايعون لحوم الجزور الى حبل الحبله، وحبل الحبله ان تنتج الناقه او تنتج الناقه ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت او نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذه البيوع وامثالها نهى عنها الشارع لما فيها من غرر وجهاله بالمحفوظ عليه. قلنا النهي عن بيع حبل الحبل يعني حمل الحمل، اما النهي عن بيع الحمل نفسه او ما يحمل به الحمل يعني عندما يولد الحمل ثم يكبر وتتناسل الماشيه ويحمل الحمل، فإما بيع الحمل أو ما يحمل به الحمل أو جعل ذلك أجلا في البيوع، زي هنا إيه يبيع لحم الجزور ويجعل أجلا إما في تسليم البضاعة أو في تسليم الثمن، الأجل اللي هو عندما يحمل الحمل، يقول شايف هذه الناقة حامل عندما يوضع حملها ثم يحمل يسدد لك الثمن أو يسلمك البضاعة، فجعل ذلك أجلا في البيوع لا يجوز ايضا لما فيه من الجهل. نتوقف هنا ان شاء الله ونسال الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا.